استخدام وسيلة منع الحمل بنية التأخير لا للمنع. إذا كنت تضبطين ما بين الحمل والحمل سنتين لقول الله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة فلك ذلك.